إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد يلقى إليك الكتاب إلا رحمة من ربك فلا تكونن ظهيرا للكافرين ولا يصدنك عن ولا تكونن من المشركين ولا تدع مع الله إلها آخر ولا تدع مع الله إلها آخر لكم ولا تدعوا مع الله إلهنا خلا إله إلا هو كل شيء ولا تدع مع الله إلهًا آخر ولا تدع له الحكم وإليه ترجعون له الحكم وإليه ترجعون له الحكم وإليه ترجعون ولا تدعوا مع الله إلهنا قال لا إله إلا هو كل شيء له الحكم وإليه ترجعون ولا يصدنك عن آيات الله بعد إذ أنزلت إليك وادع إلى ربك

ولقد فتن الذين من قبله فليعلمن الله الذين صدقوا ولا أم حسب الذين يعملون السيئات أن يسبقونا ساء من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت وهو السميع ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه إن الله لغني ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه إن الله لغني للعالمين.

والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنهم من الجنة غرفا النار خالدين فيها نعم أجر العاملين الذين صبروا على ربهم يتوكلون نعم أجر العاملين نعم أجر العاملين نعم أجر الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون وكأي نعم أجر العاملين الذين صبروا على ربهم يتوكلون. وكأين وكأين من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وكأين من دابة لا تحمل رزقا الله يرزقها وإياكم. وهو السميع العليم. ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بالحق لما جاء. ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذبا وللكافرين الله والذين جاهدوا فينا لنهدينا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ صدق الله العظيم.